إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأفاضل، لما كان رسولنا عليه الصلاة والسلام أكمل الناس وأعظمهم إيمانا، والناس إنما يبتلون بقدر إيمانهم، اشتد البلاء على رسول الله عليه الصلاة والسلام، حتى إنه ما من بلاء ينزل بأتباعه في سبيل دعوتهم إلا ولهم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم أسوة في مثل بلائهم، ولنا في سيرته عليه الصلاة والسلام أعظم الدروس والعبر، فقد سلك الأعداء كل أساليب المواجهة لمحاربة الدعوة ووأدها في مهدها، وكل أساليبهم في ذلك تتكرر عبر الأزمان في مواجهة دعوة الحق والسيرة أسوة. كل ما سيلاقيه الدعاة المتبعون للحق للسنة بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة، كل هذه الأصناف من البلايا قد مرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لن ينفرد أحد بنوع من البلاء لم ينل النبي عليه الصلاة والسلام. فالكفار أساليبهم تعددت في إلحاق الأذية بالنبي صلى الله عليه وسلم وبدعوته، فالأعداء قد سلكوا كل الأساليب. فأول ذلك، أول أسلوب في مواجهة الدعوة، التشويه وإلصاق التهم والوصف بالباطل. التشويه وإلصاق التهم والوصف بالباطل، قال أخبر الله عز وجل عنهم في ذلك. قال الله عز وجل: وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب، أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق، أأنزل عليه الذكر من بيننا. وقالوا: يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. بل قالوا أضغاث أحلام، بل افتراه، بل هو شاعر. ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم، وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى. وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين. وقالوا ما هذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون، إلى غير ذلك من الآيات التي تبين تشويه الأعداء لدعوة رسول الله عليه الصلاة والسلام وإلصاق التهم الباطلة بها. وقد رد الله عليهم قولهم بقوله: وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين. ومع هذا البيان والتاريخ يكرر نفسه، وأعداء الحق يصورون الإسلام وأهله بالدين الوثني الإرهابي الذي يمثل حضارة الجمل والصحراء، وأن تخلف المسلمين راجع إلى تمسكهم بالإسلام، وأن الإسلام سبب التخلف الحضاري عند المسلمين، وأن المسلمين يسعون للقضاء على منتجات الحضارة المعاصرة، وأنهم يسعون بالعودة بالناس إلى القرون الوسطى وعهود الرق والتخلف، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. وهل تقدم الناس إلا بالإسلام والمسلمين؟ وهل شيدت الحضارة المعاصرة إلا بهم؟ وما تخلفت الحضارة إلا لما تخلف المسلمون عن تمسكهم بدينهم. والتاريخ خير شاهد، كانت الأرض في القرون الوسطى تعج بالظلام، ولم تكن حضارة إلا في بلاد المسلمين. والمثقف الغربي هو الذي يستطيع أن يرحل إلى بلاد المشرق ونحوها لينهل من حضارة المسلمين وعلمهم، والمثقف عندهم من يستطيع أن يجيد التكلم باللغة العربية ويدرس ويقرأ شيئا من كتب العربية. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم ضماد مكة وهو رجل من أسد شنوءة، وكان يرقي من هذه الرياح. ضماد قدم مكة وكان من أسد شنوءة، أي من الأسد، وكان يرقي من هذه الرياح، أي من مس الجن ونحوه. فسمع سفهاء من أهل مكة يقولون إن محمدا مجنون. سمع سفهاء من أهل مكة يقولون إن محمدا مجنون. فقال: أين هذا الرجل؟ لعل الله أن يشفيه على يدي. قال: فلقيت محمدا فقلت إني أرقى من هذه الرياح، أي الجن والجنون، وإن الله يشفي على يدي من شاء. فهلم، وفي رواية فهل لك، أي أن أرقيك فتشفى مما أنت فيه. فقال محمد: إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فقال: أعد علي كلماتك هؤلاء. فعادهن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات، فقال: لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء، فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء. لقد بلغنا ناعوس، وفي رواية قاموس البحر، أي وسطه ولجته. قال: فقال: هات يدك أبايعك على الإسلام. قال: فبايعه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على قومك؟ قال: وعلى قومي. رواه مسلم. تشويه الأعداء، يصفون أهل الحق بأوصاف عدة شتى، كل ما ينفر عنهم يلصقونه بهم، وإن كانت التهم في الحقيقة عليهم ألصق وبهم أولى، ولكن هذه سنة. فمهما كثر الباطل وصالت جيوشه وعساكره وكثر التلبيس والتشويه، فلا بد للحق من الظهور. قال الله عز وجل: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. قل: جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فلا ييأس متبع للحق من قول الحق، فالحق ممتحن ومنصور، فلا تجزع، فتلك سنة الرحمن. هذه الفقرة الأولى والأسلوب الأول من أساليب أهل الباطل في الصد عن سبيل الله، وهو التشويه لدعوة الحق، وصفها بأوصاف باطلة واتهامات زائفة للصد عنها. هذا الأسلوب الأول. ومن أساليب الأعداء في مواجهة الدعوة مما تجلت به السيرة التهديد، تارة بالضرب والسجن، أو بالطرد والتشريد، أو بالقتل وغير ذلك. فقل: هذا وقع في السيرة، من أساليب الأعداء في مواجهة الدعوة مما جاء في السيرة التهديد، إما بالضرب وإما بالسجن وإما بالطرد وإما بالتشريد والقتل وغير ذلك، كما قال الله عز وجل عن الأنبياء: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. إما أن تخرجوا من الأرض، وإما تعودوا للكفر. وهذه الآية في الحقيقة فيها فائدة، وهي منزلة الأوطان عند الرسل. وهذه فطرة في الناس غرسها الله عز وجل في قلوبهم، فلولا أن للأوطان منزلة عند الرسل لما هدد الكفار رسلهم بالإخراج من أوطانهم. فالميل للوطن والحنين له هذه فطرة في الناس، بل في البهائم كلهم. قال الأصمعي رحمه الله: سمعت عربيا يقول، هذا استطراد، يقول: سمعت عربيا يقول: إذا أردت أن تعرف الرجل كيف هو فانظر كيف تحننه إلى أوطانه وتشوقه إلى إخوانه وبكاؤه على ما مضى من زمانه. إذا أردت أن تعرف الرجل كيف هو فانظر كيف تحننه إلى أوطانه وتشوقه إلى إخوانه وبكاؤه على ما مضى من زمانه. وقال: وقالت الهند في حكمها: ثلاث خصال في ثلاثة أنواع من الحيوان: الإبل تحن إلى أوطانها ولو كان عهدها بها بعيدا، والطير يحن إلى وكره ولو كان موضعه مجدبا، والإنسان يحن إلى وطنه ولو كان غيره أنفع له. هذه فطرة. وذلك قال محمد بن هارون كما في تاريخ بغداد: من لم يشرب من ماء الغربة ويضع رأسه على ساعد الكربة لم يعرف حق الوطن والتربة. من لم يشرب من ماء الغربة ويضع رأسه على ساعد الكربة لم يعرف حق الوطن والتربة. ولذلك مما حكم الله بالعقوبة على بني إسرائيل قوله سبحانه: ولو أنا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. فهنا سوى في الحكم بين القتل وبين الحكم بالإخراج من الديار. إذا قال بنو إسرائيل: وما لنا لا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. أنتم تعرفون عقوبة ارتكاب الفاحشة لغير المحصن: جلد 100 وتغريب عام. فلو لم يكن في التغريب عقوبة لما عوقب بها الإنسان. فالناس مجبولون على حب أوطانهم، وقد نشأت في الناس ناشئة من أهل الفتن والتحزب والضلال، حيث يزعمون أن حب الوطن حب للوثن وأن الوطنية وثنية. وهذا في الحقيقة سعي لسلخ الأتباع عن فطرهم وتجنيدهم لتدمير بلدانهم. فالإنسان إذا عز عليه شيء صعب عليه أن يدمره وأن يهلكه، فإذا أخرجت معزته من القلب بالشبهات سهل عليه أن يسعى في تدميره. وقال الله عن قوم نوح لنوح عليه السلام: لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين، هذا التهديد. وقال فرعون لموسى: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. روى البخاري عن ابن عباس قال: قال أبو جهل: لئن رأيت محمدا يصلي عند الكعبة لأطأن على عنقه، هذا التحديد. قال أبو جهل: لئن رأيت محمدا يصلي عند الكعبة لأطأن على عنقه، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لو فعل لأخذته الملائكة عيانا، لو فعل لأخذته الملائكة عيانا، أي الناس ينظرون إليه. وقال مرة يا معشر قريش إن محمدا قد أبى إلا ما ترون من عيب ديننا وشتم أبائنا وتسفي أحلامنا وسب آلهتنا. قال مرة يا معشر قريش إن محمدا قد أبى إلا ما ترون من عيب آلهتنا من عيب ديننا وشتم أبائنا وتسفي أحلامنا وسب آلهتنا، وإني أعاهد الله لأجلسن له غدا بحجر، أي آخذ حجر معي وأجلس أنتظره، فإذا سجد في صلاته فضخت به رأسه، يعني يهشم رأسه بالحجر، فليصنع بعد ذلك بنو عبد مناف ما بدا لهم. هذا تهديد. وكان إذا سمع بالرجل قد أسلم وله شرف في قومه ومنعه أنبه أخزاه، يعني جعل يعاتبه ويقول أخزاك الله، كيف فعلت هذا كيف فعلت هذا. وقال تركت دين أبيك وهو خير منك، لنسفهن حلمك ولنقيلن رأيك ولنضعن شرفك وإن كان تاجرا. قال والله لنكسدن تجارتك ولنهلكن مالك، وإن كان ضعيفا ضربه وأغرى به. هذه حرب نفسية، يأتي صاحب الشرف بهذا القول، يأتي التاجر بهذا القول، تهديد في ماله في تجارته، والضعيف يهدده ويضربه ويغري به السفهاء لينالوا منه أو يقتلوه، فهذه حرب نفسية وصد عن سبيل الله، وتدفع بسلاح الصبر والثبات، كما قال الله عز وجل على الأنبياء فلنصبرن على ما أذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. ومن أساليبهم هذا الثالث، ومن أساليبهم نشينا في الصد عن دعوة الحق التعذيب، فقد لاقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من العذاب أصنافا. فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند البيت، يقول ابن مسعود بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند البيت وأبو جهل وأصحاب له جلوس وقد نحرت جزور بالأمس، فقال أبو جهل أيكم يقوم إلى سلى جزور بني فلان؟ والسلى هي اللفافة التي يكون فيها الولد. أيكم يقوم إلى سلى جزور بني فلان فيأخذه فيضعه بين كتفي محمد إذا سجد؟ قال فانبعث أشقى القوم وعقبة ابن أبي معيط فجاء به فنظر حتى إذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه على ظهره بين كتفيه، قال وأنا أنظر لا أغير شيئا، ابن مسعود ضعيف، قال وأنا أنظر لا أغير شيئا، لو كان لي منعه طرحته عن ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فجعلوا يضحكون ويميل بعضهم على بعض والنبي صلى الله عليه وسلم ساجد ما يرفع رأسه، حتى انطلق إنسان فأخبر فاطمة فجاءت وهي جويرية فطرحته عنه، ثم أقبلت تشتمهم، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته رفع صوته فدعا عليهم فقال اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش. فلما سمعوا صوته ذهب عنهم الضحك وخافوا دعوته. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم. وبقيت بقايا من أساليب الكفار في الصد عن دعوة الحق، سنأخذها إن شاء الله في درس لاحق. فتقدم التشويه ثم التهديد. أسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحب ربنا ويرضى.